الاتفاق كليتي أنت ونحن في عناق أسماؤنا قد جمعت فيها اتفاق كليتي أنت ونحن في عناق فأنت سميتي هنا اجتماعيا وإننا والمجد دوما في وفاق أسماؤنا قد جمعت فيها اتفاق كليتي أنت ونحن في عناق أسماؤنا قد جمعت فيها اتفاق كليتي أنت ونحن في عناق فأنت سميتي هنا اجتماعيا وإننا والمجد دوما في وفاق اجتماعيا إنك النور وفي الليل قمر إنك الفكر أصيل ذو فخر إنك النور وفي الليل قمر إنك الفكر أصيل ذو فخر أنت للدار لأهل أنت للحق مقر أنت للدار لأهل أنت للحق مقر أنت نبع ونقي وجذا نفع النهار إي والله أنت نبع ونقي وكذا نفع النهار أسماؤنا قد جمعت في اتفاق كليتي أنت ونحن في عناق في عناق أسماؤنا قد جمعت فيها اتفاق كليتي أنت ونحن في عناق فأنت سميتي هنا اجتماعيا وإننا والمجد دوما في وفاق مستقلة اسمعي وخذي مني عبر استعدي واجمعي كل أمتاع السفر مستقل اسمعي وخذي مني عبر استعدي واجمعي كل أمتاع السفر غادريها بذهاب لإياب ينتظر وارحلي ولتأخذي العار طريق ومفر ارحلي دون رجوع واحذري ذاك الوقوع سيكون قاصما يكسر اليوم الضلوع سيكون قاصما يكسر اليوم الضلوع